Oh, no. القادر على كل شيء. فنعم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنينا بأيد وإنا لموسعون وانبسطنا فنعم إذن ربي كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. الله الله يزيد الله يا مولانا الله يزيد في النعيم. الله صلاة النبي. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والسماء الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أبينا الرحمن الرحيم. الله يفتح عليك جماعة قريبة خدوا حقهم صدق حقنا احنا بقى يعني هم خدوا حقهم صدق حقنا احنا بقى نتدلع فيها على مزاجنا نعم كده يا سيدي كده الله الله الله الله تفروا إلى الله جديد بناك يا الله تفروا إلى الله لا عظمة يا عم سبحان الله سيد يا حبيبي يا عم الله يفتح عليك يا صلاة النبي إني لكم من نذير ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كان كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا يا رسول الله يا مولانا الله الله لما صلي على النبي لسه الواحد كده على النبي لسه يا صلاة النبي أتوافى به بل هم قوم طاغون تتولى عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين الله يكرمك أتوافى به بل هم قوم طاغون فتولى عنهم فما أنت بملوم أكبر أتوافى به بل هم قوم طاغون فتولى عنهم فما أنت بملوم الله أكبر يا عم يا عم ما شاء الله أتوافى به كده يا سيدي كده. فتولى عنها فما أنت بمعلوم. كده يا عم الحاج كده يا حضرة المصطفى يا صلاة الناس اللهم صل على حضرة النبي يا مولانا تتواصى به يا صلاة الناس فما أنت بما وذكر وذكر احنا قلنا ده حقنا بس دقوت مننا عشان كده كنا مننا جاب احنا من حقنا من هنا بقى وانت رايح بقى لسه بقى حق يتحضر من دلوقتي يا حضره وعياد حضره المصطفى كمان نور يلا يا عم يا سلام يا سلام الله يكرمك الله يهديك مولانا يا والنبي كيف تربينا علي يفضل يقول يا خلقه لما يجي لنا واحد كمان تعيده مش ممكن يا كذلك ما أتى الذين من قبلهم الله يا صلاة النبي الله الله مؤمن فتولى كده يا سيدنا كده الله فتولى وذكر صلاة النبي على النبي وذكر فإن الذكر فيها والله يا مولانا اللهم صل على النبي ده يا مدوي والمؤتفكة أهوى. إذنك إذنك والمؤتفكة أهوى. فبشاها ما بشا فبأي آلاء ربك تتمارى. الله يفتح عليك صلاة النبي. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. Yeah. الموت فيك تأهوى والموت فيك تأهوى النبي والموت فيك تأهوى الحد يا صلاه النبي كده كده ابي فتنا ازفه ده مولانا والله كده لا مبدع ليس لها من دون الله كاشفة أزفت لا أزفت أزفت لا أزفت أزفت لا أزفت ليس لها من دون الله كاشفة لفم هذا الحديث تعجبون يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله ونعم القرآن يعني كده نعم تعذبون وتضحكون فقالا تبكون وأنتم ساجدون فاسجدوا لله واعبدوا فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة هذا نبي هذا نبي كده يا واعي كده يا واعي هذا نبي يا صلاه النبي هذا نذير من الحضور عم الحاج أذكت العذكة ليس لها دون الله كاتفة لك من هذا الحديث تحجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم تنجون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر هذه كل بيتا هذه كل اقول لي تعالى اقول لله انت كل اقمن هذا الحبيب تحجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم تامدون فاسجدوا لله واعبدوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وكل أمر مستقر

كلمة والله يا مولانا الله يجبر خاطرك يا مولانا وقتلا لها وأخرج بحيدة والجبال أرسابا متاع لكم ولأنعامكم فإذا جاء وتذلل حياة المصطفى والله ده حبك مش عايزين نتكلم والجبال أرسابا والجبال أرسابا متى لكم ولأنعامكم فإذا وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى أثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي صدق الله العظيم الفاتحة.